فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. لازلنا أيها الكرام مع من يستمعون القول فيتبعون أحسنه من خلال برنامجنا هذا فيتبعون أحسنه. نستمع بإنصات وتدبر إلى آية واحدة لنطبقها، لنعمل بها، لنتبع أحسن ما فيها، لنعمل لعل الله أن يكتبنا من المهتدين، وهذا هو سبيل أولي الألباب، كما قال تعالى الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم الألباب. هذا نبي الله موسى فعل الخير، وزي ما بيقولوا عمل الخير وانا ما في البحر، فعل الخير وتوسل الى الله جل وعلا به، توسل بعده الى الله جل وعلا، عمل الخير مش عاوز حاجه. فسقى لهما ثم تولى الى الظل. دايما عود نفسك كده لما تعمل الخير ما تقولش انا عملت يبقى ادعي لي بقى ما تنسانيش، لا اعمله واجري، اعمل الخير وما تظهرش، اعمل الخير واستخبى. ده اللي عمله سيدنا موسى، سقى للمرتين ثم أتى إلى ظل شجرة يناجي ربه. سيدنا موسى خرج من بلده مالوش إلا ربنا، خرج من مصر جعان عطشان، قالوا خرج حافيا بدون نعال، وقيل تقطعت من الجري والخوف والرعب الذي كان فيه، كان خايف. أتاه الرجل قال إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فخرج إني لك من النصحين، فخرج منها خائفا يترقب، خرج بسرعة جدا ما لحقش يلبس. قالوا إنه خرج وهو على رداء بدون إزار، على إزار بدون رداء، خرج حافي لحق نفسه جايين يقتلوك، اجري جري، خرج يجري جري، أجري فين أجري فين، مالوش إلا ربنا. كلمة رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، رب دي تكررت على لسان سيدنا موسى. لما أذنب قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، لما تاب قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظاهر المجرمين، لما خرج قال رب نجيني من القوم الظالمين، مش عارف يروح فين، قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل، نزل في حتة لا له لا بلده ولا حد يعرفه، لا لقي سكن ولا لقي وظيفة ولا لقي شغل ولا لقي أكل ولا لقي شرب ولا لقي مكان يستريح فيه. سقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. ربي ما ليش إلا ربنا، هو ده احنا الإحساس، الرسالة اللي عاوز أوصلها لك الليلة دي، إن احنا ما لناش إلا ربنا، كنا ما لناش إلا ربنا، يا ربي ما لي غيرك، يا ربي ما لي غيرك. أي واحد عمليا بقى عشان تطبق الآية دي، أي واحد محتاج حاجة، محتاج زوجة، قول ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. محتاج شقة، قول ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. محتاج ذرية، قل رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. محتاج وظيفة وعمل، رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. خايف من الظلمة اللي هيتربصوا بيك واقفين لك، رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. محتاج فلوس ومحتاج تتجوز، رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. حياتك كلها افتقر إلى ربك. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. الغني اطلب منه بس، ما تطلبش من حد ثاني. ألقي همك وحملك وحاجتك وسؤلك وطلبك كله بساحة الملك الكريم الغني، وسأله بتضرع زي ما سيدنا موسى عمل. قال إيه؟ رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير فإيه؟ يعني أول ما دعا جت له على طول، جت له إجابة. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي، الآيات الخلاصة، قالوا ايه؟ جات له شغلانة، وظيفة، رئيس مجلس ادارة الشركات كلها بتاعة العبد الصالح شعيب، هو اللي مسكها كلها، رجل ما عندوش الا بنات وهو اللي قام برئيس مجلس ادارة، وظيفة عقد عمل لمدة 8 سنوات، ولو انت كملتهم 10 يبقى من عندك جزاك الله خيرا، أن تأجرني 8 حجج فإن أتممت 10 فمن عندك. قالوا ده عمل 10 سنين في بلاد برة، طلع من مصر واشتغل برة، مش ده سيدنا موسى؟ جات له زوجة هي اللي تمنت أن تتزوجه، قال إني أريد أن أنكحك أحد ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج. قالوا أمني وأمان بعد ما كان خايف مرعوب، قال له الرجل لا تخف نجوت من القوم الظالمين. قالوا سكن، قالوا كل حاجة، قالوا كل حاجة. هو لما قال إيه؟ قال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. يعني إيه؟ سيدنا موسى تربى ببيت فرعون، كان أحسن أكل بيأكله، العجل كده يتعصر ويطلع له كوباية شوربة يشربها، عشان كده طلع قوي. سمنة البلدي، أحسن سمنة بلدي بيأكلها بيت الفرعون، بأمه بترضعه بفلوس، أم تقعد في أحسن حتة مع ابنها وترجع بأكل وفلوس تأكل بقية العيال ببركة سيدنا موسى اللي هو قاعد بتربى بيت القص. طلع قوي من أحسن أكله وأحسن شربه وأحسن عيشة، فطلع فتي قوي لدرجة إن بيصلح من الاثنين وكذه موسى فقضى عليه، اوعى كده راح ميت، كان قوي. فسيدنا موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام محتاج للي كان بينزل له. قبل كده كان بيجي له اكل، يا رب انا فقير لهذا. قبل كده كان عنده سكنت كويس، يا رب اني لما نزلت من خير فقير. قبل كده كان بيجي له احسن حاجه، فبيقول يا رب انا فقير للي نزلت عليه قبل كده. انزل حاجته بساحه الله. فانت برضو عشان تطبق الايه، ما تكون مزنوق، ما تخبطش على فلان تقصده في كلمه، ولا فلان انا عاوز منك، ولا فلان تقول، انزل الايه دي بس على قلبك، رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، هيفتح لك الخزائن. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. ربنا قال، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لا مانع لما أعطيت، هيعطيك ومحدش هيمنعك أبدا. ليه؟ لأنه هو الفتاح، يفتح عليك من خزائنه، بس نزل حاجتك بساحة الملك. حاتم الأصم لما خرج للحج وسب بناته، والبنت قالت له روح وربنا هيغنينا، جه الملك عدى على بيته شرب ماء وما كانش معنده عندهم إلى الماء، فطلع كل الذهب اللي في ايده في بيت حاتم الاصم. بكت الفتاه، ما يبكيك وقد اغنانا الله، قالت عبد النظر الينا فاغتنينا، فكيف لو ايقنا بنظر الرزاق الينا. القى حملك بساحه الملك وادعو الله جل وعلا متضرعا بهذا الدعاء، رب اني لما انزلت الي من خير فقير. اجعل شكواك الى ربك فقط يغيثك ويعطيك، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، يعطيك الله جل وعلا. فلا تركنن لمخلوق على طمعي، فإن ذلك نقص منك في الدين، فإن ذلك نقص منك في الدين. لن يقدر العبد أن يعطيك خردلة إلا بإذن الذي سواك من طيني. نسأل الله تعالى أن يغنينا وإياكم من فضله، ونردد رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد، الحمد لله رب العالمين.